السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذا حديث حول ما جرى أمس أو أمس الأول من انفجار ماسورة مياه، وما حدث أو ما تقاول به الناس من احتمال تلوث الماء. أثار هذا سؤال حول مدى صلاحية المياه العامة للتوضؤ، ويعني خرجت للناس نصيحة تقول لهم يمكن أن تتيمموا بدلا من استعمال الماء الملوث. وهنا وقفة تحتاج إلى تفصيل. الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه. إذا وقعت النجاسة في ماء غيرت لونه، غيرت طعمه، غيرت ريحة، يخرج الماء عن طهوريته، وإذا لم يوجد غيره فهنا يمكن أن يأتي الحديث عن التيمم. في الباب حديث، أصل هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث ورد يعني بمناسبة بئر بضاعة، حديث أبي سعيد الخدري، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن حتى لا يثير هذا الحديث شبهة، ما معنى هذا الحديث؟ جاء في عون المعبود أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحارى خلف بيوتهم، فيجري عليها المطر ويلقيها الماء إلى تلك البئر لأنها في ممر الماء. وليس معناه أن الناس يلقونها فيها ابتداء، لأن هذا مما لا يجوزه كافر، فكيف يجوزه الصحابة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجس شيء لكثرته، فإن بئر بضاعة كان بئرا كثير الماء، يكون ماؤها أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياء، والماء الكثير لا يغيره شيء. الإمام الحافظ الخطابي في شرح سنن أبي داود يقول: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا مما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. فلم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنعهم بالماء؟ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاز ومطرحا للأقدار؟ ولا يجوز فيهم مثل هذا الظن ولا يليق بهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في حدود من الأرض في منطقة منخفضة، وأن السيول كانت تكتسح هذه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة. في الباب أيضا حديث آخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيه القلة؟ مش القلة الجناوي الصغيرة دي، القلة من قلال هجر، وقدروها بحوالي 500 رطل، 500 رطل يعني ما كم كيلو، حوالي 240 كيلو ولا حاجة، تكلم على 200 كيلو يعني حاجة ضخمة يعني. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه قاعدة عامة يعني ترد مقيدة لهذه النصوص العامة. طب نرجع للسؤال الأصلي، بنقول في الحالات التي يحتمل فيها تلوث مياه المدينة وما يتعلق بها، ينصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة مدى صلاحيته للاستعمالات المختلفة كالاستحمام والشرب وغيرها، والالتزام بالتوصيات إذ أن الجهات الرسمية أعرف بماهية الحدث. ومن ناحية أخرى، من أعجب ما جاء في هذه النصيحة التي تداولها الناس في معينهم، قالوا أنت في بيتك توضأ، ثم تروح الجامعة ما تتوضاش، ثم مصدر المية واحد، مية البيت هي مية الجامعة، فإما ما تتوضاش لا هنا ولا هنا، أو تتوضى هنا وهنا، ما فيش مية، ما فيش أنبوب طلع على مية البيت وأنبوب طلع على مية الجامعة، مصدر المياه واحد، فإما أن تمنع الوضوء من الجميع أو أن تجيز وترخص الوضوء للجميع. على كل حال، الماء طهور لا ينجس فيه، ولم يحدث لا في بيوتنا ولا في بيوت أحد منا أن يشم ريحة سيئة في الماء، أو رأى لونه تغير، أو رأى طعمه تغير. الماء طهور لا ينجس شيء ما لم يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وعلى أسوأ الافتراضات، لو أنت في احتياط طبي لسبب، يبقى المضمضة والاستنشاق هي اللي فيها المشكلة، ليس في قضية الغسل. فحتى لو تجاوزت عن المضمضة، المضمضة عند الجمهور من النوافل وليس من فرائض الوضوء. فينبغي أن يتروى الناس وأن يراجعوا ما يتناقلونه فيما بينهم قبل تطهيره، ويتقلده العوام دينا. نؤكد: الماء طهور لا يغير شيء إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور لا يغير شيء إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. والمياه الموجودة هنا لم يتغير لا لونها ولا طعمها ولا ريحها، والجهات الرسمية لم تنهى عن الاستخدام العام، إنما نصحت بغلي الماء قبل شربه وتجنب استخدامه في النواحي الطبية. دي التوصية الرسمية اللي طلعت من الجهات الرسمية، بيقول ايه بالماء قبل أن تشربوه مش قبل أن تستحموا به، ونصحت بتجنب استعماله في الاستخدامات الطبية. فهذا تقرير الجهات الرسمية اللي عندها قدرة على التحليل والرصد وإصدار التوصيات الدقيقة المتعلقة بالشأن العام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك حميدا يا الله.